الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سورة الأنعام. مصنف رحمة الله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتنتهم معذرتهم. ابن عباس رضی اللہ عنہما دا فتنتهم مانا کرد معذرتهم عذر و بانی دبنی ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. جدی عذر و بانی وفاتی نشی مگر راج ریب بیا قسمون اخرج رب من مشرکان نو او دا معروشات معنا دا ما يعرش من الكرم وغير ذلك اغذی لی چی سفرون باندی خوریگی دا انگرو وغیرنا لأنذركم به دیر پارا چیزی اردر کم تاسل پا دی قرآن سرا و خطاب پا دی لأنذركم کچالا دی اهل مکہ مکی والولا او حمولتا کن چی سور انعام کی رازی نو دی معنا دا ما يحملو علیها اغا ساروی چی بار پی اسولکی بار ارون کی ساروی می لکا خر اس قچر چی پا دی باندی خلق سورلی کل بار پیولی وللبسنا معنا ده لشبهنا خامخا تشبه وغدوال بمروسه وبدير انتباس نماخوز ده لبرسو بذكر كي ينأون فمعنا ده يتباعدون سرده وهم ينهون عنه وينأون عنه في خلق من كيد نبي كريم صلى الله عليه وسلمنا او تخفلمنا غيد تابدارين الذي كيمي او تو بل سوکم چکم سوره انعام کرا غل معنی ده تفضحو رسوا بکلیشی جلیل بکلیشی ان تفصل نفسم بما کسبت او افصلو پا معنی ده فضحو سرا چی جلیل بکلیشی رسوا بکلیشی او کم چرا دی چی ملائک باسیتو ایدیهم چکل ده گننگارو روحون قبض کئی والملائکت باسیتو ایدیهم البستو الضربو بست تمانا د ضرب سره دی دا تفسیر بل لازم د لاس بور لره وګد کې نو وګدو سره لازم وهلو ټکول نی ملائک به وګدون چې د خپل لاسونو د فاره د وهلو او د ټکولو چې د روحونه به وی ټکای چې روزی کنا او د استکثرتم معنا د اضللتم کثیرا ډیر خلک تاسو گمراه کړي قد استکثرتم من الانس والجن غرأ من الحرث الذي معنى جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا دي الله رب العالمين لفقلوا ميو أو فقلوا مالونو كي سبرحة غرزولوا أو دا شيطانانو دبوتانو دفارهم برحة غرزولوا نصبه شيطانانو وفقلوا درقونو مددگارانو لوركولا أو سبه دا الله دنم حيث وركولا وفور انعام كي الله دا ذكر كي كد الله دنم حيث وتنعيروا او دخپل خدایانو به ورکنه سو پروا بنه ری وی الله سیم به پروا ذات ته او کنا دخپل خدایانو د نوم غوت کله نا کله هیر شو د الله د نوم به ورکړی و نو د خپل خدایانو غو به ورکا او د الله غو به فریخو چې غل ضرورت دي شته الله به پروا ذات ته اما اشتملت یا غتی مشتمل یا ساروی فقی باندې هل تشتمل علی ذکر او انثى کدا رحمنا د دی مادو مشتمل دی پا مذکر او پا مؤنث چه آیا دلی پا خیطا که کم حمل لدا مذکر دی کم مؤنث اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا آغا چه مشتمل دی پا غیبان دی رحمون دا مادو فدی مشتمل دی چه بچه پا دی که مذکر دی کم مؤنث دی فلی ما تحرمون بعضا و تخلون بعضا اولی تاسو باز حلالوی و باز حراموی دی خپل خوخ مطابق دی یو ساروینا یو بچه پیدا دی نزنی فزان حلالوی و زنی حراموی مسفوحا محراقا مسفوحا مانا دا توی کلی شوی غویل بیدلی شوی صدف پا مانا دا اعرض سر دا مخ ارول فمن اظلم ممن کذب بی آیات اللہ و صدف عنها دا آغا چانا لوی ظالم نشتا چی دا اللہ آیاتونو لی تکذیبو کو دا اغین مخ وارولون صدف پا مانا دا اعرض سر دا او افسلو چه کم راجینو پا مانا ده او یسو سرا چه دینا امیده شل هر خیرنا او ده افسلو ده ما معنا ذکر که چه افسلو اسلمو دا پا مانا ده اسلمو سرم را دی چه دی حلاکت لحوالک رکول اسلم یسلم اسلام یو شیچا لحوالکول ندهی حلاکت له حواله کړی شول. او سرمدن په معنا د دائما سربازی، سرمدن خو په سورې انعام کې نشته، سورة قصص آيات كرا دي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. سورة قصص لبك أول مصنف رحمة الله عليه لأرض سورة أنعامنا، سورة أنعام كي خدغة ومردي وجعل الليل سكنا، الله رب العالمين شفد سكون وأرام دفار في ذاك لنا. سورة كي دشبي أوصاف ذكر كي فيو آيات كي الله رب العالمين وصف دشبي لا ذكر كي لا سكون دفار ذا، او بصوره قصص کې وصف د شپې دا ذکر کوي چې سرمدن همیشه در باندې الله شپو ګرځي، نو په تاسو باندې بصوره راځلاوي. نو د ادنا مناسبت د وجه چې په دواړو آیاتونو کې وصف د شپې ذکر کیږي، نو مصنف رحمت الله علیه د سوره انعام نه لاو سوره قصص نه په دواړو یو ځای ذکر کړ. استهوته دا په معنا د اضلته سره د استهوته شیاطین چې گمراه کړي د شیطانانو، او تم ترون معنا د تشکون مرا ان ماخوذ د مرا یا مریتون شکل ویل شي. وقرن چې کوم راغله نه نو سممون دا کوڼوالي له ویل شي چې په غوږونو باندې څوک درانه وي. و اما الوقر او هر چې وقر په کسرې د واو سره فانه هو الحمل، نو دا بوج او درنوالي له ویل شي. اساطیر چې کوم راغله نو واحدها اسطوره المفرد اسطوره راضي و اسطاره وهي الطرحات، او دا غباطل د ځانه کی سول ویل کی دی شي. طرحات معنا د باطل خبر الاباطيل. البأساء من البأس، دا بأساء یا ماخوذ د بأسنا، او دا باس ویل کی دی شي شدت او سختی له. وتكون من البؤس، یا دا ماخوذ او مشتق د بؤسنا، بؤس ویل کی دی شي فقیری او غریبی له. او جهرتن چې کوم راغلی نتاکم عذاب الله بغته، او جهرتن د جهرتن معنا دا معاینه اختاره او مخامخ. اردو کې ولا کلم کلا وی. الصور جماعه صورت تقوله سوره وصور. فسوره انعام کې کوم آیات راغلی قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عام قراء في السور او ابو عبيده رحمه الله عليه في الصور ويلدين ففتحي رواه سرا. نو اذاكم صور جده دا جمع دا سورتون دا لكسنگا چه پسین سرا سورتون مفرد دا صور رازی، لكسنگا چه سورتون دا صور دا دا مفرد دا، نو دا شانتی دا سورتون دا صور مفرد دا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چې راجح خبر داده صحیح قول داده چې په دې آیات مبارکه کې چې ولہ الملک یوم ينفخ فی الصور، د سور نه مراد القرن الذی ينفخ فیه، هغه خبر ده چې باغې کې مشکلې والے کې دی. چې ابو عبیدہ دا لفظ په سور ذکر کړه، نو امام بخاری د هغه وضاحت او تفسیر کوي چې سور شي صدا بیا جمع د سورتون ده. کعذاب د الله را شنا خا دی الله د فار بادشاہی د پکه مرز باندې چې پوکه به واله شي په هر یو صورت کې، مطلب دا په هر یو صورت کې بخا واچول شي. خو صحیح خبر دا چې سور نه مراد سری چې پوکه به واله شي پښپېلې کې، کوم چې قرن ينفخ فيه، حدیث کې راغلي سور بارکه. ملکوت دې معنا د ملک بادشاہی، معنا د مصدر دا. مثل رهبوت خير من رحموت، وتقول ترهب خير من ان ترحم. لك عربوي رهبوت خير من رحموت، يرد رحمنا بهتر او افضل دا. او عربوي ترهب خير من ان ترحم، شتو يرول شنو دا غردي دينه شتابان رحم كديشي. مقصد مصنف رحمه الله عليه دا شي ملكوت رهبوت او رحموت، لا طول مصادر دي معنا مصدري دا. او بعض مفسرین وایي چې دا د مبالغې غسیغې دي، ملکوت په ملک کې او رهبوت په رهب کې، رحموت په رحمت کې. جن په معنا د ازلمه سره، فلما جن علیه الليل، هر کله چې تیاره راوستې وه. جن معنا د ازلمه تیاره راوستې وه. یقال علی الله حسبانه حسابه. سوره انعام کې آیات راځي چې الله رب العالمین نور او سپوږمۍ والشمس والقمر حسبانا، دا حساب د پاره پیدا کړی دي. وی علی الله حسبانه عربی ای حسابه دی شی حساب په الله باندې نه ويقال حسبانا لا اذيب ما ناد حسبانا كيف الوالي كي ديش حسبان تري مراميا مرامي جمع ده مرماتون ده مرمات اغل انديل ويليش جباغي بان ده غشه ولي مراد دين دين دي ورجوما للشياطين او دا سطوري وشتور كي دي شيطانان ولا مطلب داش دا سطوري رجوما للشياطين دي لك سورة ملك راضي وجعلناها رجوما للشياطين دا سطوري مو دا شيطانان ده پار وشتور كي گرزولي دي د حسبان یو معنا ده سکه چې دې لپاره لیندیر یو پاغ لیندو باندې د ستوري وشته شي شیطانان پیلګي مستقر و مستودع مستقر مراد زید آرام و مستودع مراد زید سپارن نو مستقر معنا کوي چې سل دی چې تاسو په شاګانو د پلارانو کې موجود وي او مستودع معنا فر رحم پر رحمونو زمين دی کې وي الخن و العذق دا قن و فمانا دا عذق راجی عذق ویلا کی دیش اغسان گیده چی پاغی کمی وی غنچک والاثنان قنوان تسمید دین قنوان راجی والجماعة ایذن قنوانون او جمع قنوانون راجی مثل سنوین و سنوان لگا سنون او سنوان چی دا غین تسمیع او جمع دوار سنوان راجی باب قوله تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو خاص دا الله سره کنجانی دی غیب دی نپویگی پاغی باننی پتا نشت داغی الا هو مگر دغی واللہ لدا و بهی قال حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنا ابراهیم ابن سعد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبداللہ عن امیه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب خمس اغا کنجانی و خزانی دا غیب دا پینزدی دا غی انواع پینزدی دا مطلب نجی مغیبات پلی بینزو کی منحصیت دی مخی ویلی شیو چی تنسیز بی ذکر لا ینفی ما عداهو یو شیدی نصن ذکر کنید دی دا مطلب نیچی دین ایلاوگ نیبل نور سنیشت آغا همی خبری تی ذکر کنید دین ایلاوگ نورم در مغیبات تی قرآن و سنت کرا غلی دا جمله مغیبات و علم صرف دا اللہ سنن فريق جوكرم بني إن الله عنده علم الساعة دا الله سر علم دا قيامة دبل شالة فتنشت جكال براني وينزل الغيث راولي الله باران ندديد راولو لفتبل شالة نشتا ويعلم ما في الأرحام فويل يلا فاغس بفرحم نوكيني إذا ناري نبي وكزنانا أو دا سعادة والدي كشقاوة والا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أو فتن لقي ونفس لدي سباب دي سكي وما تدري نفس بأي أرض تموت أو فتن لقي ونفس لاج فكما ازمك باني بديني إن الله عليم خبير يقيننا لا كوهد وخبردار دي باب قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم وارتوا آيا سيد غزات قادر دي فتاسو قدرت لرون كده قادر دي قدرت لرون كده على فدي خبره ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ذاكر وبلغي بتاسو باندي عذاب دبر طرف تاسونا فدي آيات كي ريالا زي يلبسكم ندي يلبسكم مانا دا يخلطكم جد ود بكي تاسو لرا من الالتباس دا باخوز الالتباسنا يلبسو فمانا دا يخلطو سر دي كي مانا دا التباس نشي شيعا مانا دا فرقا مختلف دل يوفاتياني وهو القادر وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الآية قلت بآيات نازل شو قل هو القادر وفرمايا قال لا قدرة لرن كذي على أن يبعث عليكم ذاكر وبديك بتاسبا عذابا من فوقكم عذاب دبر ترفتاسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك نبي الإسلام ولي الله استاف وجهي باندي زفناي هاتلون تبرنا عذاب رابان دمر عليكي قال نبي الله رب العالمين ولي وربسي أو من تحت أرجلكم يا استاف دخبوط لان لان دنب عذاب راشي مكة كمم والله ورخصي زلزل بغربان دراشي قال أعوذ بوجهك نبي نبي الإسلام ولي الله فناي وارم استاف وجهي باندي أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض او یا گرد ورد وکیتاسو مختلف دلی او او بسکی بعد استاسو لرا بأس بعد جنگ دا بعد فخبل منز که با مو جنگ ای نفدید ریو عذابونو که او عذاب راتلو خود دې دوه متعلق نبی رسول الله دعا وکړه چې الله فنای غواړم مده برن عذاب را ولې ټول ختم شي نه لاندې نه را ولې ټول ختم شي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اهون نبي الاسلام دې درم بارک ویل چې دا سپک دی او هذا ايسر يا دا اسان نه ندريو کې خو یو خامخ راځي نو پاره کې اسان نبي الاسلام غره کو دا اوس چې امت جنگي کې دی او بر سره اختلاف دی نو دا پاره درې عذابونو کې غصبت او اسان عذاب نه. باب قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. باب دې په بیان ندي کې چې نه ګډ وډکلي دی د خپل ایمان سره ظلم ظلمنا مراد شرك. فبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت ولما يلبسوا إيمانهم بظلم دا آيات تكل نازل شو قال أصحابه وأينا لم يظلم صحابة إكرام ويلي ودى نبي الإسلام مرغرو كم يوم ممكن ظلمنا نكرا تخفل ذان ماني ظلم غيف عام ما ناغسته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی چیز ظلم نمرات کری دے کہ شرک دے تاسو دے لقمان حکیم وینا ناوری ان شرک لظلم عظیم چی یکنن شرک ظلم عظیم نے ظلم نے عظیم الشان. باب قوله ویونسا ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدی قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابی العالية قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس ابو العالية ويستاسد النبي ترجم على حديث بيان ابن عباس بمراده النبي صلى الله عليه وسلم فرمائني ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى نبي مناسب يو بندر شاداتي ويزي غرم دي يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. فدي حديث كداري چه ده انبیاء و پمند که با مفاضلت و تفضیل نذکر که که فلانه غوره ده زکر مفاضلت که ذکر که نکل ناکل ده یو غوروال ذهن لراشه و ده بل تنقیص ده انسان خیال و ذهن لراشه ده انبیاء و پمند که ده عوام و مخلا ده مفاضلت ذکر کول ندی پکار چه یو لغوروال ورکی فضل بانده او یونس علیه السلام بیا پدغ انبیاء و که خصوصا دته ذکر کول چه ده یونس علیه السلام بارک راغلی دی چه قوم لیویلی و عذاب در بانده رازی او بیا یونس علیه السلام ده اللہ ده حکم نمخ کی لارو ده قوم نه هجرتو کو پس مندر کی سفر کولو نمی تیر کو پا دریاب کی نو خیال لدار آغل چه ادنه بیو خطایی شوی ده اللہ ده حکم نافرمانی بیدری شمی تیر کو صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیه السلام ده لی وهم و خیال ختمولو ده پار تخصیص بذکر ده یونس علیه السلام کو. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإذا خلق دغا كسان كم أنبياء مخيذ كفل دیل اللہ ہدایت کرو نو دیل ہدایت وسیط اقتلاو کا روان شا. وبه قال حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا حشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سلیمان الاحول ان مجاہدا اخبره انه سأل ابن عباس رضی اللہ عنہما افی صاد سجدت آیا بسور صاد کی سجدشت کنا قال نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورلوي شاء وسجد بكشتا ثم تلا بهذا آيات نسوه ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده نبي أنبياء بهداية بسيطة اقتداؤك روان شاء ثم قال دي فرمعيل هو منهم دا داود عليه الصلاة والسلام ابن تغف غمران ندي سلاكم فدي آيات كي ذكر شبه وحكم كلك لدي اقتداؤك تقول سكلك داود عليه سورة فات دا سجده متعلق او اغور لدا آیات لسته ده ذکا فا اغا آیات کی دا داود علیه السلام ذکر را غلی دی آیات کی او سلیمان علیه السلام او حکم دا سجدی اغیل شو کم چی دا سور فات کی دی متعلق دا ده چی سجده داود علیه السلام کری و سلیمان علیه السلام کری و دا اغیل ذکر تون کی پا دی آیات کی مرا غلی کم چی سور انعام کی دی نذكر ورل جواب ورغم فبه داه مختلف ثم قال هو من داود دا داود الإسلام من دينه أو سجد داود الإسلام كريوا خر راكعا وانام. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوامي عن العوامي عن مجاهد قلت لابن عباس فقال النبي ممن امر ان يقتدي بهم. دیت خپل حدیث خلاله فهم کی واګه چې ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي تاسو پیغمبرم د هغه چانه یې غل دا حکم شوی چې اقتداء یو کی روان دي دغه انبیا او کسي ور نبی اخر الزمان لم حکم شوی خبر هداه مقتدی څنګه چې د مخکینو انبیا او الله والا غسی چې ما اخرنی پیغمبر راځي تاسو موجود دي لتؤمنن به ولتنصرن تاسو به ایمان راړی مدد به کوي نو دغه شان نبی اسلام لم حکم شوی ابي هداه مقتدي دې دې هدايت پر روان شه ټول عقيده توحيد باندې. باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر او باغه کسانو باندې چې يهودياني حرام کړو مون بن کړو مو به كل ذي زفر هر يو خاوند نو كنو نو كن والا ذي زفر نو مراد هر حيوان دې چې د ګوتو په منځ کې پردني چې د ګوتو په منځ کې پردوي لکه اوخشو شترمر ایلی بطا وغیره دلی جو گوری پا اغا پنجو که منز که پرده غنتی ده نده کل دی زفرن مراد اغا نکونو والا دی چه ده گوتو پا دی منز که پرده غنتی موید اوخانو پا دی منز ده خو منز کم پرده ده ده شترمر پا اغی کم ده ده بطا پا اغی کم ده ده ایلو پا اغی کم ده نده اللہ پا دی منز حرام کریو. ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما دغوانو دغدو بيزو اغواز دم قريبان دي حرام كنيني. وقال ابن عباس كل ذي زفر البعير والنعاما دي لتفسير بالمثال وي ابن عباس رضي الله عنه ماوي دي زفرنا مراد سشي دي لك اوخشو دارنگ شطر مرخشو داغي دي قوب منسك سشيوي فردوي داغا قوتو منسك فردوي. الحوايا في آيات كي ذكر دي حوايا راضي حوايا ويليك دي شكو المولا المبعرو ما بعر معنا د پچو غ کول ما غ کول متی فقې کې د زناور د پچې مچینی نو مراد د حوایانه مبعر د پچو غ کول می. وقال غیره او د ابو عبیدنا الاوه نور مفسرین ویلی شهادو صارو يهودا د يهوديان ګرځیدنی. واما قوله هدنا او هر چې قول الله رب العالمین دې چې انا هدنا الیکم التکد هدنا معنا لتبنا هائد تائب هائد په معنا د تائب سر راضی. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اهلاك بك الا يهوديان لما حرم الله عليهم شحومهما اركلك حرام كل والله فليبان وازنني الذي تناور واز في حرامي الذي اخانوا الذي غانوا او دغدو بيزو جملوه نو دای دا غید آواز دی بویلی که ڈل بیتی نجوڑ کل سم باعوه بیا بی خرسول دارک دا اللہ دا حکم مخالفت نکلو ہی دے کولی فا اکلوها نو بیا بی دا غید پیتی خوڑی. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید قال حدثنا یزید کتب ایلی عطاون سمعت جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله جابر رضی اللہ عنہ جمع نبی علیہ السلام نادی بشان حدیث و ریدلی لکس اگر چدا وقت کی روایت ذکر کو يزيد بن ابي حبيب فسلد عطاء بن ابي رباح ترى لذلك شاءت عطاء بن ابي رباح يزيد بن حبيب شالت نقل كلا ودلت نقل كلا. باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزيك قيدا صغبي هيايولا كثر قندي وكفرتي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لا احد اغير من الله لا نسود دير غيرتي نشتا ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لذي وجنا الا دا بحيائي حرامي كديني كخكار ديو كبتيني ولا شيء احب اليه المدح من الله نشتا يوشيتي اغلدي مدح دير محبوب الى الله انا الا جي مدح وستعين صورق وخير دمي بلشوف نقو خير ولذلك مدح نفسه الذي وجنا الله رب العالمين نزان مدح كريلا. حديث كراغدين رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابي لويل ذكر هو لوي كما اشعار تيار كريجي باغي كده الله مدح ده النبي عليه الصلاة والسلام ورلو أما إن ربك يحب المحامد خبردارين لكم تعالى استارب حمدنا دير خوخي وذي رواية كندي ولا شيء يا ولا شيء أحب إليه المدح من الله الله نسيوا بل جعل مدح دير خوخنا الله مدح دير خوخي جستاين نيوشي ولذلك مدح نفسه الله زان زان مدح كريدا قلت سمعته من عبد الله أبو وائلوي قلت دا أبو وائلوي سمعته من عبد الله آتا دا حديث عبد الله أنا أريد لدي قال نعم أبو وائلوي ورلوي تياو أريد لمني دا عمر بن أبي مروي كما أبو وائلوي دا حديث دا عبد الله بن مسعود أريد لغرالوي تياو أريد لمني قلت ورفعه ما ورلوش الى حديث مرفوعا ذكر قول نبي الاسلام للنسبة قلوا قال نعم اغوش او مرفوعا ذكر قول نبي الاسلام فرمائي لي كده اللا نسوق غير الدين اشتا وده اللا مسحلي رفو خدار قال ابو عبد الله وكيل حفيظ ومحيط به وهو على كل شيء وكيل كده وكيل ما نارا حفاظت كونك ومحيط به او احاطه كونك لا تفسير ابو عبيده له قبلا جمع قمين قبلا تراغل في سوره انعام في ادب فارف اول كي ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وربطيسنغري وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او راپور تکړو مونږ په دې باندې هر یو شی مخامخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی چې جمع قبیل لا قبولا جمع د قبیل لا والمعنى انه دروب للعذاب معنا او مقصد دا چې العذاب اقسام او اصناف دنا مراد كل ضرب منها قبیل هر یو نوع د دین یو قبیل دی خوشارحین ذکر کړی چې د قبولا تفسیر په دې ځای کې فتفسير سورة الأنعام كيف أصناف العذاب ترقينه قبلا معنا فريدة كسبة مخامق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أهر يوشيم بمخامق رابور تكنيو كيديش مصنف رحمة الله عليه دا دي سورة كهف فتفسير كي ذكر قدي أو دباز ناسخين وكاتبين نغلتي واكي شيء فريدة كيران خلق دي أو فغلتي سردلت لي كلي شيء سورة كهف آياتي أو يأتيهم العذاب قبل آيات راشد إلى عذاب مخامق وقالت كتنا أصناف عذاب مراد كريشي وفديدك وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أصناف العذاب ندي مراد زخرف القول غرورا زخرف عليك إذيش كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف فهر باطل شيء تتاخ يستكو أو داغي تزيين دي وفنديل زخرف عليك شيء زخرف القول نمراد دول شوي خيستكري شوي خبر مراد دي وحرث حجر كم حرث حجر ترى غلد حرام وإذا حرام لحجر فمعنى ده حرام ترني فاسمينو ليب ذان ما نهرام كني وكل ممنوع فهو حجر محجور هر يو شيج فتابان دي ممنوع وي وغيل حجر ومحجور ويلك إيديشي والحجر كل بناء بنيته حجر هر اغابادی لم ویلی چی چا جوڑ کنی ابادی لم حجر وی زکا کورو بنگلم دی سوک جوڑ کنو اغم ممنوی ارسو تغیل نیشی دن نکیده بیا و دا ممانعت دا مانا پا حجر کی موجود دا نگدی وجی نکورو بنگلی لم حجر وی اغم ممنوی دروازه بندی هر کال اجازت نی و یقال للانسا من الخیل حجر فاسولو کچی کم مؤنسی اثوی نغی لم حجر وی قولی ورل حجر وی زکا هر اغيل ليش ور بري خدي جار اسدي بي ورقيني ويقال للعقل حجر وحجا عقل لم حجر او حجاب ليشي عقل فاسل كما نعد دينا شنا كار كارون مكواد غلط كوين نتامنا كاي ليلم ذك حجر ويلشي واما الحجر فموضع ثمود ثموديان وغذيل حجر ويلشي اصحاب الحجر في والله ثموديان وما حجرت عليه من الارض فهو حجر او کوم شی باندې چې تا نه خله ګولې د ځمکینه او هغه ځان لراګي رکړي نو دی له حجر وای مطلب دا چې کوم استا ممنوع علا کوي او اذا ممنوع لا کنه نو دی له حجر وای دي چې به اسکار نه کې دی له وردن نه کې ګیدا ومنه سمي حطيم البيت حجرا الذي وجنا سبيت الله حطيم لم حجر وای لك نه شي چې ارجع له فقيه اجازه نشته چې وردن نشي ممنوع وي كأنه مشتق من محتوم تبو يجرى مشتق ده محتومنا مثل قتيل من مقتول لك قتيل ده مقتولنا. وأما حجر اليمامة فهو منزل حجر اليمامة جرازين ده ده يوكور وده يوزين منه. باب قوله هلم شهداءكم غيراو لي جواهان ساسو هادركي. لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجميع. أهل الحجاز لغة داني هلم دو واحد تسمينه دو جمعون دو فاره استماليكي. أو هرك لغة أهل نجد دين وغيد مذكر دو فاره مذكر استمالي مخنى لمخنى دو جمع دو فاره جمع نغي هلما هلما هلمو ويزنان لهلمي دارا جمل هلما. باب لا ينفع نفسا ايمانها ما عبد القرآن يقول لا الله تعالى كي فايدة وكي ونفس ايمان دارا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قائم منشي قيامت ترديش ورد مغرب روحيني فإذا رآها الناس آمن من عليها. وخلق تيوبور دي لرا إيمان ورا ليا غصور شفر هزمك بانيه قول زمك والا ببيع إيمان را للغوالي تيوبور كن ورد مغرب روحته. فذاك حين لا ينفع نفسنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ذاغ وقت تفايدة بنور كي يونس لإيمان ذاغ كنو دانت كي إيمان رولو مكي دلينا كده محكنا إيمان نورو لنو فدي وقت كي بيا إيمان فايدة نور كي ذكا داد الدنيا غزن كدن كوروش در كدن كي بيسوبة نقبنيني. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها. قائم من قيامت تريش من مغرب روحي فاذا طلعت فهرك لشرا روحي من مغربنا وراها الناس فلتقولي امنوا اجمعون قل ببيع ايمان رالي. وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها او ذاق وقت ديش نفس ببيع ايمان فاذا نور في جرمك ايمان نور قبول كله. ثم قرأ الآية بها نبي الإسلام لغايات ونفسك لا يحكون سليمانها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.